أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتنا المصلين في ساحة مسجد الرفاعي ما بين قائم وراكع وساجد وجالس يذكر ربه ويحمده ويشكره وينتظر الرجاء والفرج والجنة ويسأله عطاء مديدا. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نتواصل مع حضراتكم وشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، اليوم التاسع من شهر رجب من عام 1429 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى أن تقام الصلاة أيها الإخوة المؤمنون، نعود عودا حميدا إلى ساحة القرآن، إلى رحاب كتاب الله العزيز، إلى آيات بينات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ فتح المليكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين. في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك